الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم البركة، عظيم النفع، نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا، وكان سببا لهداية خلق، وكان سببا لوقاية خلق من الذنوب وغوائلها. كتاب نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من أمراض القلوب وأسبابها ودوائها وسبل الوقاية منها، كما بين آثار الذنوب والمعاصي وعقوباتها وكيفية اجتنابها وأهمية الذكر والدعاء في تهذيب النفوس وتحصينها. وهذا الكتاب المسمى بالداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هو في هذا الباب، باب ذكر الداء وذكر الدواء. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أفٍ لك أفٍ لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى ساعيا على آل فلان، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا أيضا من أحاديث الوعيد، هذا من أحاديث الوعيد، حديث أبي رافع قال: مر رسول رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أفٍ لك أفٍ لك. هو لا يرى أحدا حول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي وحده مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فظن أنه يقصده بها، ظن أنه يريده بها: أفٍ لك أفٍ لك. قال: فظننت أنه يريدني، فقال: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لم أقصدك بهذه الكلمة، ولكن هذا قبر فلان، وسماه هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى آل فلان. ساعيا أي في أخذ أموال الصدقة، أموال الزكاة، بعثته ساعيا إلى آل فلان فغل نمرة، قطعة واحدة غلها، فدرع الآن، الآن يقول فدرع الآن مثلها من النار، في قبره نمرة غلها. فكيف بشخص عنده مظالم كثيرة للناس وحقوق كثيرة للناس وتعديات كثيرة للناس، ثم يقول في نفسه: ربك غفور رحيم والله واسع المغفرة؟ يجب أن ينظر إلى هذه الأحاديث، يجب أن ينظر لها ويتأمل فيها ويكون له فيها عبرة واتعاظ وذكرى. نمرة غلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدرع الآن مثلها من النار، في قبره ألبس درعا من نار في قبره بسبب تلك النمرة، هي السبب لما غلها. فلا يستهين الإنسان بالمظالم، لا يستهين بالتعديات، لا يستهين بظلم العباد، ويتكل على مغفرة الله سبحانه وتعالى. من القصص حقيقة التي في نفس الباب وفيها عبرة قصة أبي مسعود رضي الله عنه، وهي في سنن أبي داود وإسنادها ثابت، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا،

والتندر والضحك والسخرية بالآخرين مجالس من أولها إلى آخرها، وأصحابها لا يبالون ولا يفكرون بوقوفهم بين يدي الله، وأن هذا باب من أبواب الإثم وباب من أبواب العقوبة يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، ويقعون في أعراضهم. والجزاء من جنس العمل، لما كان العمل أكلا للحوم الناس بالغيبة والسخرية والاستهزاء والولوغ في الأعراض، كانت العقوبة أن أصبحت أظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، عقوبة لهم على هذا العمل الذي كانوا عليه. نعم. وفيه أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في هذا الباب، باب الخوف. الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يعني وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وجاء في بعض الأحاديث: فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذه الدعوة دعوة عظيمة جدا، ينبغي معاشر المؤمنين أن نحافظ عليها وأن نعتني بها عناية عظيمة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأننا خاصة في هذا الزمان مع كثرة الفتن والله على خطر، على خطر عظيم جدا. لكن إذا فوض الإنسان أمره إلى الله وأكثر اللجوء إلى الله وصدق مع الله في الدعاء، يسر له جل وعلا من أبواب التوفيق والنجاة والسلامة والعافية ما تكون به نجاة العبد بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن الأدعية في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك منذ خلقت النار. قال: ما لي، قال قال وفيه أي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. وميكائيل في قول بعض أهل العلم هو الموكول بالقطر، موكول بالسحاب بالمطر. فقال: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك منذ خلقت النار، ما ضحك منذ خلقت النار. وهذا فيه إثبات الضحك للملائكة، فيه إثبات الضحك للملائكة، وفي إثبات الخوف أيضا، الخوف العظيم. وفي أيضا أن ميكائيل خلق قبل خلق النار، أن ميكائيل خلق قبل خلق النار. قال: ما ضحك منذ خلقت النار، أي خوفا. فهذا الخوف نافع للعبد وهو جزء من الإيمان. وأما من خاف مقام ربه، هذا الخوف مهم جدا في حياة العبد، لكن الإنسان الذي استمرأ المعاصي وأقام عليها لا يلتفت إلى الخوف وينظر إلى عموم المغفرة وسعة المغفرة، ولا يلتفت إلى الخوف فيبقى على المعاصي مصرا عليها، فتكون حاله مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: كالمعاند. ليس هذا هو حسن الظن بالله. نعم. وفي صحيح مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. هذا الحديث العظيم وهو في صحيح مسلم من الأحاديث التي فيها حث على النظر إلى العواقب والمآلات وما يكون في الدار الآخرة من ثواب وعقاب، وأن الناصح لنفسه ينبغي أن ينظر، لأن هذا النظر نجاة للعبد يوم القيامة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لا بد من الخوف والإشفاق في الدنيا، لا بد من الخوف. وهذا الحديث يعين إعانة عظيمة على الخوف من النار. يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أكثرهم تنعما في الدنيا، وهو من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، يعني يغمس فيها غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ انظر، أنعم أهل الدنيا. يفكر الإنسان في هذه اللحظة في جميع أنواع النعيم الذي في الدنيا، مجرد أن يغمس غمسة في النار يوم القيامة ويسأل: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لم أرى نعيما قط. بالمقابل، أشد الناس بؤسا في الدنيا، وفكر في أيضا هذه الصورة، البؤس الشديد في الدنيا وهو من أهل الجنة يوم القيامة، يصبغ في الجنة صبغة ويقال: هل رأيت من بؤس قط؟ فيقول: ما رأيت بؤسا قط. ولهذا الجنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أي باعتبار المآلات، أي باعتبار المآلات والعواقب. ولهذا هذا الحديث حديث نافع جدا في هذا الباب، باب النظر في العواقب والمآلات، ويعين على فهمه الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ما معنى ذلك؟ يعني لا تغر العبد الشهوات وحسن الاستمتاع بها في الدنيا، فإن هذا زائل ومن ورائه النار. وإذا غمس الإنسان في النار يوم القيامة، كل متع الدنيا ينساها ويقول: لم أذق نعيما قط. وحفت الجنة بالمكاره، فلا تمنع الإنسان المكاره من إلزام نفسه على الطاعة والعبادة والقيام بفرائض الله سبحانه وتعالى، فإن العاقبة الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يزال ابن القيم رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث، وبعد هذا ساق حديث البراء بن عازب الطويل في ذكر عذاب القبر ونعيمه، وهذا يؤجل إلى لقائنا في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أكثر من سؤال عن ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان، أولا باختصار أنصح بأن يقرأ رسالة قيمة مختصرة عظيمة النفع كبيرة الفائدة في هذا الباب للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهي ليست طويلة، في 3 صفحات أو 4 صفحات، لكنه جزاه الله خيرا أتى فيها على خلاصة المقصود والمقصود وزبدة الأمر في هذا الباب، وبين رحمة الله عليه أن الفضائل الكثيرة التي تذكر والأعمال والعبادات التي تذكر تخص بها ليلة النصف من شعبان لا أصل لها صحيح ثابت